معلومة أو حتى أنا سووا لي انفايت، يعني برضو أنا سووا لي كما قلت دعوة، أنا كذلك أنا دعيت إليهم. بارك الله فيك. ونحن نعرفهم أنه إخوة سلفيين، يعني أنا أعرفهم، دعيت وأعرفهم، أخونا أبو أمة الله وإسلام ميلانو ورشيد وأبو عبد الرحمن، هؤلاء المشرفين أعرفهم الحمد لله، إخوة سلفيين. أهلا، ما شاء الله مترال متخفي باسم آخر، ها؟ ممكن خاص؟ مفتوح الخاص عندي، أنا ما أغلق الخاص إلا في النادر. طيب تفضل الخاص ادخل علينا وحياك الله. لا يا ستولت، ستولت نبرج أو ستولت نبرج، خلاص أنا همشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صاحب الخاص، ما فيني أكتب والله، تراني مرة مرهق ومنهك، الساعة الثالثة عندنا. حياك الله يا أشغلتنا من أول وأنت صرت سلفي يعني من الكويت. طيب من مشايخك في الكويت؟ من مشايخك في الكويت؟ لحظة يا إخوان، لأن والله ما فيني أكتب. من مشايخك في الكويت؟ عجل. طيب تفضل اخوي ميلانو، واستسمحكم عوض ظنكم بنا. واخونا حقيقة امة الله، يعني انا يعني ايضا استحي ان ادخل المعروفين وله بعض المشاركات، فجزاه الله خير على حسن استماعه ودعوة الاخوة لنا وحسن. ايوه طيب خير ان شاء الله، فجزاكم الله خير، لعل وعسى ان شاء الله، لعل وعسى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ابو فرحان، جزاك الله خيرا. واحد دقيقه قبل ما تمشي، ولا كاع 5 سكوندات، 5 ثواني فقط. ابو فرحان يا أخي أنت هنا ولا مشى؟ السلام عليكم. واش كاين هنا هذا الشيخ اللي كان يتكلم؟ ألو. أوكي أنت هنا، أنا ما دخلش عندي العربية. أنا نقول لك جزاك الله خيرا يا أخي، والله يجازيك، واسمح لنا إلا حرجناك شوي، هذا ما نقول لك والله هذا بغيت نقولها له في المايك، ما بغيت نكتبها له. كنا بغينا نمشيو للديسكوتيك، قلنا اللهم نجيو نتفقهوا شوي نسمعوا الدين، ولا يمشي الواحد لهاد الديسكوتيكات وصداع الراس. جزاك الله خيرا اخويا، الله يعاونك، جزاك الله خيرا. ان شاء الله. هاك المايك الادمي، ولا ادمين الا بغيتنا نخرجوا عليك من الروم، قول هنا مولي. هاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير اخونا الشيخ، انا فرحة على ما قدمت، اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك إخواننا. أخوي الله يحفظك ويبارك فيك، ترى والله الذي لا إله، ما كنت، وعليكم السلام ورحمة الله في أمان الله، ما كنت والله السلام عليكم ورحمة الله الأخ أبو عبد الله، ربما لقيت سقط من، تفضل يا أخي تفضل. السلام عليكم أبو أمة الله، تسمعني يا أخي؟ كنت تسمعني يعني، تفضل لاقط، أعطيني إشارة إن شاء الله، إشارة إن شاء الله، ربما سقط منك لاقط أبو أمة الله. قاعد شو تنسو في صوت إخوان، في صوت، نعم جزاكم الله خيرا أخ، أنه أحلى من العسل. إسلام ملا في الناس ياك ما جاك الناس. اسلام ميلانو ما فيش الناس. قلت احلى من العسل قلت نتفاقي لها احد السلف البيضاوي ما كاينش. شتو ما شاركش اليوم اقل ما كاينش اليوم. اول زيد دوابان في الحقيقة غرفة من السنة في بداك اسمه الله مستمعقص الصراحة دينا فيك افتح الغرفة انه كان لقى سنة في بداك الله مبارك. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد. هذا الحديث كسابقه رضي الله عنها. تزوجني بعدها بثلاث سنين لما توفيت خديجة. هذا تخبر عن العقد وأما الدخول لا. أن تزوجها في مكة ودخل عليها تزوجها بنت سيد وهي وإذا لما ماتت خديجة كانت عائشة كم؟ بنت ثلاث مو هكذا لا من ثلاث سنين وتزوجها الرسول بنت سيد يعني بثلاث سنين أليس كذلك ولا لا؟ تزوجني بعد ثلاث سنين ودخل عليها بنت تسع في المدينة. سبحان الله العظيم. هذه المباركة رضي الله عنها. قال وأمره ربه جل وعلا أبي جبريل على جبريل وأن يبشرها بيت في الجنة من قصد. نعم اقرأ الذي بعده. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن حدثني أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء